تندع والسوش عن سيدة زور ودار الحف يبقى ماس نخضوت صغرنا كوي مسدورة تندع والسوش راس قران يكرمونا بتلفسا يسلي غيش راس ظلمان ذبي تاسنك سن الثقا تمر تسكيت شمنا تستفغان ما تشدوي روحنا دياسن إذا من نغس وانتن ويعدن يجا الشماء هاتسن هاتسن جا وسو هاتسن هاتسن دع وسو شجع سيدة الزعود والدار الحف يقول ماس نخضوت صغرنا كوي مسدورة اتسن اتسن دع وسو يرجزن ويديتنا غان تركي تمسن في لفتنا طابرتي إذا غدي سندهان قابو القروني دقدام يا وذا شد يقيمان كس أفراجي والمنوان أسولي مويوني ثوران ذات مثن نغذف الخلا اتسن اتسن دع وسو اتسن اتسن دع والسوش عن سيدة زورة والدار الحف يبقوا ماس نخضوت صغرنا كوي مسدورة اتسن اتسن دع والسوش اتسن اتسن